صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شارب الخمر في الدنيا إذا تاب من شربها فهل يشرب من خمر الجنة؟ نعم، إذا تاب تاب الله عليه، من تاب من الكفر والشرك تاب الله عليه، فكيف شارب الخمر؟ التوبة تجب ما قبلها. نعم.